أحدكم بينهم أو أعرض عنهم. الله أكبر عليك الشيء. وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. إن الله يحب المقسطين. جل جلاله العظيم من ذلك فيك شيء. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك. الله يكرمك الشيخ. الله الله. وما أولئك بالمؤمنين. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشون. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الله الله

الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فاحكم بينهم بما أنزل الله. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. الله أكبر. لكل ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم. الله ما شاء الله. ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. الله يرضى عليك. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. الله. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم. الله. احذرهم أن يفتنوك. احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. الله. وإن كثيرا من الناس لفاسقون. Oh, wow. فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم الله واحذرهم